فيجتزئون بالعصبية وبالجمود وبالتقليد والعمى، ولذلك هم عوام، ولذلك هم عوام. لكن لو قد جلس أهل الفكر وأهل الحجة والعلم والنظر بعضهم إلى بعض لعلموا وهم يعلمون صدق هذه الحقيقة. الخارجي الذي يتعبد الله ببغض أهل بيت رسول الله وجملة عظيمة من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم، له حجج يلحن بها أيها الإخوة، له أدلة من الكتاب وأدلة من السنة وأدلة من التاريخ وأدلة من العقل والحس والمنطق، له أدلة وأدلة قوية، وفيهم علماء كبار وملأ الدنيا مؤلفات أيها الإخوة، كذلك الزيدية، كذلك المعتزلة، وهم جهابذة من أعاظم جهابذة الإسلام بلا شك أيها الإخوة، وليسوا بسنة وليسوا بشيعة، إنهم طائفة بحيالها، إنهم طائفة بحيالها، كذلك الجعفري الشيعي الاثنى عشري الجعفري، كذلك السني كما قلت أشعريا أو ماتريديا أو حنبليا، كل له حجته التي يدلي بها. فيا لله ويا للمسلمين ويا للحق ويا للحقيقة، كيف يهتدي العوام إذن أيها الإخوة إذا كان الأمر على هذا النحو؟ هل تظنون، وأنا أود أن أخاطب فيكم الحس السليم، ولست في هذا المقام القصير أيها الإخوة المنزور الصغير وإن كان كريما أيها الإخوة، لست في هذا المقام لأحدثكم حديث العلم والأدلة الذي يحتاج إلى مئات الساعات بل آلافها حتى يوفى حقه، وإنما فقط لكي نقدم بمقدمة تكون نبراسا وهدى إن شاء الله تبارك وتعالى لمن صح منه العزم وصدقت النية على أن يتنور أيها الإخوة بنور الحق، على أن يحرز على الأقل نفسه بإحراز معتقده بين يدي الله تبارك وتعالى. فالأمر جد وليس بلعب، الأمر جد وليس لعبا وهزءا أيها الإخوة. والله إني لأرى بعض العلماء بل بعض كبار العلماء في القديم والحديث إنما يغامرون بدينهم، والله إنما يغامرون بآخرتهم وأعجب، وهذا أيها الإخوة من البعد عن الله ومن الخذلان، لأن الله خذله والعياذ بالله، وإلا لا يمكن أن أغامر بآخرتي من أجل حزبية ولا هوى ولا مذهب ولا مصلحة أيها الإخوة، ولا أن أكثر الأتباع والأشياع، وكل هذا لا يهم على الإطلاق أيها الإخوة، وخاصة إذا ما قيس بمصير الإنسان الأبدي وموقفه بين يدي الديان لا إله إلا هو في يوم لهوله تشيب الولدان، مستحيل. فالأمر جد وليس هزلا وليس لعبا أيها الإخوة. فيا لله كما قلنا، ولكن الله تبارك وتعالى أسعد هذه الأمة وأسعد الموفقين وأسعد الصادقين فيها بأن أنار لهم السبيل ونهج لهم المنهج، وكما قلنا في خطبة العيد المبارك، إنه كتاب الله، الكتاب الكلم الإلهي العلوي الكافي في الهداية، والله إنه لكاف، لكن لمن أحسن أيها الإخوة أن يقرأ هذا الكتاب، لمن تنور بهذا الكتاب، لمن لم يأخذه تفاريق ولم يجعله عضين، لمن لم يأخذه تفاريق ولم يجعله عضين، هذا الكتاب لابد أن يؤخذ بجملته. هذا الكتاب يتصادق ولا يتكاذب لأنه من عند الله، وعلى فكرة وهذا برهان وهذه قاعدة ممهدة ومقررة أيها الإخوة، الباطل يتكاذب، الحق يتصادق. ولذلك إن كنت أنت من أهل الحق فسترى أن عقائدك وآرائك ومنازعك حتى النفسانية تتجارى كلها إلى ضميمة واحدة في منهج واحد، وتتصادق وتتآزر ولا تتخالف ولا تتكاذب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو متصادق، متى يتكاذب الكتاب؟ والعياذ بالله، والكتاب لا يتكاذب، يتكاذب كتابهم وليس كتاب الله تبارك وتعالى. الذين أخذوا من القرآن قرآنا جعلوه عظيم ثم زعموا أن هذا هو الكتاب، في قبال من أخذ من الكتاب كتابا زاعما أنه هو الكتاب، وهكذا خالفوا بين إيه؟ بين القولين وبين الكلامين. ولكن كتاب الله أيها الإخوة في وحدته لا يتخالف ولا يتكالف. وسأضرب مثالا واحدا لعله يكون مدخلا طيبا أيها الإخوة لهذا الموضوع. المبحث الشهير، أهل بيت رسول الله عليهم السلام والرحمات والرضوان والبركات أجمعين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم، أهل البيت هل يدخل فيهم أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن أجمعين؟ الذي أعتقده ويعتقده كل منصف إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يقسم بالله عليه أنهن يدخلن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. الآن اتركوا الروايات، الدرجة الأولى في الاستدلال للكتاب، الكتاب أولا، لأن الروايات للأسف نعم تتكاذب ونعم تتخالف، لأن لكل مروياته. فالسني لا يقنع برواية الشيعي ويطعن في رجالها، في رجال روايته، والشيعي في المعظم طبعا لا يقنع برواية العامي، وهكذا يسمون أهل السنة، لا يقنع برواية العامة ويطعنون في رجالها. إذا كيف نتفق؟ لن نتفق، لن نتفق. إذا أردنا أن نتفق فلنكتفي على الأقل في أول درجات البحث على الأقل، لأنها ستنير لنا السبيل وتنهجه لنا إن شاء الله بطريقة ربانية بالكتاب. الكتاب قاطع بأنهن يدخلن في أهل بيت رسول الله. طبعا كون أهل بيته أيضا هم أقاربه أيها الإخوة، قراباته بلا شك، بلا شك، هذا أصل الوضع في اللغة، هم أقاربه بلا شك، كيف لا يكونون من أهل بيته؟ لكن هل أزواجه أيضا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن من أهل بيته؟ اللهم بلى، بنص الكتاب. كيف؟ لما جاءت الملائكة أيها الإخوة تبشر إبراهيم، تبشر إبراهيم في قصة لوط، في قصة لوط وتعذيب قومه، وامرأته قائمة، من هي؟ سارة عليه السلام، سارة بالتجديد، سارة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. من في البيت أيها الإخوة؟ لم يكن ثمة بالبيت إلا إبراهيم وسارة عليهما السلام، والآية تقول هذا فقط، إبراهيم وهذا بعلي وسارة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. في اللغة العربية، ورجعوا إلى كل معجمات العربية، يقال أهل بها. ما معنى أهل بها؟ دخل بزوجته، من هنا كلمة حتى الأهل، الأهل، أبناؤك أليسوا من أهلك؟ نعم، وأمهم التي هي زوجك أصل في ذلك، ولولاها ما رزقت الأبناء وإيه؟ والبنات، فكيف لا تكون أمهم وهي أصلهم من الأهل؟ لذلك يقال أهل بها، أي دخل بها فهي أهله. ثم هذا هو الله تبارك وتعالى يقول في نبأ موسى كريمه صلى الله عليه وسلم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، يا إخواني، سار بأهله. ماذا سمى الله زوجه وهي مفردة برأسها بحيالها؟ سماها أهله. هل نريد حجة بعد كلام الله؟ أكثر من ذلك، الآية التي يتمسك بها إخواننا الشيعة في عصمة أهل البيت وتطهيرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس هو النجاسة أيها الإخوة والقدرات المعنوية، أما الرجز فهو العذاب، الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا سأقول لكم شيئا ليس بجديد، كل منكم يمكن أن يفتح المصحف في سورة الأحزاب ويقرأ هذا الشيء بعيني رأسه قبل عيني عقله، واضح جدا جدا. أولا هذه ليست آية، هذا شطر آية، انتبهوا، هذا نصف آية، اقرأوا الآية كاملة لتعلموا من المخاطب بها ومن المتحدث عنه. وقرن في بيوتكن، بداية الآية 33 من سورة الأحزاب، الآية كاملة حتى لا نفرق ولا نمزق القرآن الكريم أيها الإخوة، ثم ندعي أننا نحتج به، فأي طريقة هذه في الاحتجاج أيها الإخوة؟ أي طريقة هذه في الفهم عن الله عز وجل؟ هل نريد حقا أن نفهم عنه وأن ندرك مقصوده؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد، في نفس الآية، هذه كلها الآية 33، آية واحدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله والله والله إنه لواضح كل الوضوح، الوضوح كله، أن الحديث عن أمهات المؤمنين يا أخي. والمخاطب في الآية أمهات المؤمنين، ليس ذلك وحسب، إنما اقرأوا السياق من أوله، اقرأوا السباق أيها الإخوة، واقرأوا اللحاق أيضا، أما السباق من أوله، ونريد أن نطول عليكم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أول السياق عن نساء من؟ عن نساء النبي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعفها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن الآية، آية التطهير. واذكرن الآية التي جاءت على الولاء، الآية التي جاءت على الولاء مباشرة أي عقيبها مباشرة جاءت منها على الولاء. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن إن الله كان لطيفا خبيرا. بالله سألتكم عمن يتحدث السياق كله يا أخي، كيف لا نقول بعد ذلك إن نساءه من أهل بيته، إنهن وهن أمهاتنا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن، ألا اختارهن رب العالمين أزواجا لخيرته من خلقه وحبيبه من عباده، شرفهن من شرفه، كرامتهن من كرامته، طهارتهن من طهارته. والظن بهن، ظن السوء أيها الإخوة، هو ظن به وتعريض به وإنقاص أيها الإخوة لرتبته وحيثياته، ولا يجوز ولا يقدم على هذا مؤمن، ولا يقدم على هذا مؤمن. الآن كون الرسول أيها الإخوة اقتبس الآية، اقتبس الآية في قصة الإمام علي عليه السلام وفاطمة والحسنين عليهم سلام الله أجمعين، ووضعهم في كسائه تحت كساء حديث الكساء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أو من أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا يتناقض. نعم هؤلاء أهل بيته، كيف لا يكون علي وفاطمة والحسنان من أهل بيته وهم منه بمثابة الروح من الجسد والعينان من إيه؟ من الوجه أيها الإخوة. طبعا هم من أهل بيته، ولكن نساؤه أيضا من أهل بيته، هؤلاء أهل بيته وهؤلاء أهل بيته. وأيها الإخوة سأذكر نقطة ينبغي أن تعرف لجميع المسلمين الموافق والمخالف، حديث الكساء أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهم، لكن هو في صحيح مسلم من رواية من؟ سيعجبكم هذا جدا وسيعجب أيها الإخوة كل من له قلب سليم يحب وحدة المسلمين. والله والله إنا لنحب وحدتهم، والله إنا لنحب أيها الإخوة أن نحسن الظن بالموحدين جميعا، ونحب من الموحدين وللموحدين أن يحسنوا الظن بخير أجيال البشرية، بجيل رسول الله بأصحابه وأمهات المؤمنين أيضا وأهل بيته بلا شك طبعا في مقدم هؤلاء، نحب هذا أيضا. ولا يمكن أن يحسن منا الظن إلا إن أحسننا الظن بهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتكون لنا قلوب سليمة إن شاء الله تعالى، ونموت مطمئنين أننا لم نقصر في حق أحد أيها الإخوة، ولم نسخط الله تبارك وتعالى بقرض عرضي من حفظ الله عرضه. ومن فضل الله، لا أحب أن أقول هذا من باب التبجح أيها الإخوة، من فضل الله ورحمته بأهل السنة والجماعة أيها الإخوة، ولا يعنيني اللقب كثيرا، ولست ممن أيها الإخوة يتبجح بالألقاب لأنها لا تعني عند الله شيئا، إنما الحقائق، الحقائق والموازين فقط، والانحياز إلى الحقيقة والحق الذي يرضاه الله. هؤلاء القوم بالذات أيها الإخوة، هؤلاء القوم بالذات وفروا حرمة أصحاب رسول الله، وخاصة الذين ثبتت حرمتهم. أنا من الناس الذين لي مقالات ولي كلام طويل أيها الإخوة في بعض الذين يسمون أي بالصحابة، وقد أساءوا جدا إلى الإسلام وإلى رسول الله. أي حرمة لهؤلاء، أي مكان لهؤلاء حقيقة. هؤلاء كذبوا فيما عاهدوا الله ورسوله عليه، وإن كانوا في تلكم الحقبة، لكن نتحدث عن أمثال العظام، عن أمثال الصديق والفاروق وعثمان، عن أمثال أمهات المؤمنين، كيف نتكلم عن هؤلاء؟ عجيب جدا أيها الإخوة. على كل حال، وفي نفس الوقت بفضل الله تبارك وتعالى أهل السنة يرعون حرمة وكرامة ويحفظون مثابة ورتبة أهل البيت عليهم السلام، ويعرفون من هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لا تجد سنية يسب الإمام علي، وإلا فلعنة الله على هذا السلف. طبعا الذين يسبون الأئمة وأهل البيت ليسوا من أهل السنة، طائفة بحيالها تسمى بالنواصب، أهل السنة يلعنونهم يا أخي. كيف يقال إن أهل السنة نواصب؟ شيء عجيب جدا، هذا تزوير للواقع والحقائق. أهل السنة يبرؤون إلى الله من كل من أبغض أو سب أو شتم أهل البيت عليهم السلام، ويسمونه أهل السنة يسمونه ناصبيا، اسم الناصبي والعياذ بالله. فلعنة الله على النواصب، ولعنة الله على كل من تقرب إلى الله ببغض أهل بيت رسول الله، لعنة الله عليه إلى يوم الدين، لأنه فعلا ملعون وعلى لسان رسول الله. انتبهوا، وبكتاب الله، لأنه يؤذي رسول الله. وكتاب الله يقول إن من آذى الله ورسوله ملعون، فهذا ملعون. والنبي أخبر أن من آذاه في أهل بيته فهو ملعون، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هؤلاء ملاعين، فلا نحدث بين أهل السنة في اعتدالهم وإنصافهم أيها الإخوة، وبين هؤلاء المناكيد الملاعين من النواصب، أعوذ بالله منهم ومن طرائقهم. فهذا من فضل الله على أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى. يعني لن يخاصمنا الإمام علي عليه السلام يوم القيامة، ولا الإمام جعفر، ولا الباقر، ولا زي العابدين، ولا أي واحد من هؤلاء، ولا الإمام زيد أيضا، لأننا نعترف أيضا بأئمة لا يعترف بهم إخواننا مثلا الشيعة الاثنى عشرية، نعترف بهم ونحترمهم ونقول إنهم أيضا من أهل البيت. يعني مثلا إخواننا الشيعة الاثنى عشرية لا يحترمون ولا يوفرون حرمة الإمام زيد ابن زيد العابدين، عنده طريقة مختلفة، لا نحن نحترمه، هذا ابن زيد العابدين عليه وعلى أبيه السلام والرحمات والبركات، نحترمه ونحبه ونجله ونترضى عليه ونسلم عليه. فالحمد لله، يبدو أننا أحظى أيها الإخوة بحب هؤلاء جميعا بفضل الله تبارك وتعالى. قضية طبعا أن السني يحب أمثال يزيد، لا أعتقد أن سنيا يفقه دينه ويعرف التاريخ يحب أمثال يزيد الخبيث العاثر المعثر الملعون ببغضه وقتله أهل بيت رسول الله، هذا ليس من السنة في شيء. هذا من غباوات بعض المؤرخين وبعض الذين غلبت عليهم العصبية، وليس هذا من معتقد أهل السنة بأي حال من الأحوال، وإن قاله بعض من ينتمي إليهم. هذه التخاريف موجودة في كل فرقة، لكن نحن نحب آل بيت رسول الله، ونحب أصحابه، ونحب أمهات المؤمنين هكذا بالجملة بفضل الله، ونوفر حرمة أو حرمات الجميع بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، النبي حين ضحى، ونحن الآن في مناسبة عيد الأضحى، النبي حين ضحى ماذا قال؟ قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، بالحري أنه ضحى عن أزواجه أيها الإخوة، ليس كذلك؟ واكتفى بقوله عن محمد وآل محمد. لو كان أزواجه ليس يدخلنا أيها الإخوة أو لسنا داخلات في آله، لم بغى أن يقول هذا عن محمد وآل محمد وأزواج محمد، فيكون فريقا بحياله، لكنه لم يقل هذا، قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فعلم قطعا أنهن من الآل. طبعا هذا كله زوائد لا نحتاجها بعد كتاب الله، صحيح؟ لا نحتاجها. المهم أنا لم أتم الفائدة، من الذي روى حديث الكساء في صحيح مسلم؟ ومن الذي رواه عند أحمد وعند الترمذي؟ العجيب أن الذي رواه وخرجه من رواية الإمام مسلم هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي تتهم بأنها تبغض أهل البيت، تبغض فاطمة، وخديجة أمها كانت تغان خديجة وليست هي تبغضها، زينب بنت جحش تغار من عائشة وعائشة تغار منها، لكن لما كانت حادثة الإفك زينب لم تقل إلا خيرا وبرأت عائشة، قال هذا الكلام غير صحيح لأنها تقية وتحب أختها أيضا مع أنها تغار منها، شيء طبيعي الغير شيء والبغض شيء آخر والعياذ بالله. قال عائشة تبغض عليا وحاربته لأنها مبغضة له، كيف تبغضه؟ من الذي كما نقول بالعامية ضربها على كفها حتى تحدث بهذا الحديث الجليل الجلل؟ تقول كان النبي جالسا فجاء الإمام علي، تقول جاء علي أبي طالب، وجاءت فاطمة والحسن والحسين، فجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عائشة رضوان الله عنها تروي هذا الحديث، هل كانت مبغضة لأهل البيت؟ أخرجه مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بالعكس مبرأة، لها أخطاء لأنها ليست معصومة عائشة، وفي حرب الإمام علي أخطأت خطأ واضحا، لكن هل قصدت الحرب وهل خرجت للحرب؟ هذا مبحث تاريخي. ونحن أيها الإخوة مرتاح بالأدلة إلى أن هذا لم يكن مقصدها بحمد الله تبارك وتعالى. هذه قضية تاريخية، لم يكن مقصدها أن تخرج وتسفك دماء المسلمين من أجل أن تشفي غيظها وغلها من الإمام. أعوذ بالله، إذن هذه يعني من أكبر العاصيات، وكيف تكون من أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم بنص كتاب الله تبارك وتعالى؟ كيف تكون ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ قالوا حقدتها على علي. حقدت ماذا؟ حين قال النبي في واقعة الإفك: يا رسول الله خلها والنساء غيرها كثير، طلقها يعني سرحها، ما المشكلة؟ الإمام علي قال هذا عليه السلام شفقة هي بالنبي وحبا فيه. نعم، غضبت عائشة، غضبت، ويحق لكل مظلومة بريئة أن تغضب من مثل هذه النصيحة. يعني هذه نصيحتك أن أطلق قبل أن يتبين حتى حقيقة حالي، فغضبت، من حقها أن تغضب، شيء طبيعي، شيء طبيعي أن تغضب. لكن أنها حقدت هذه الكلمة على علي ولم تنسها منه ولا حتى حاربته انتقاما، والله هذا وعين الباطل. تعني كل ماذا؟ كان أجدر بها أن تحقد على حسان ابن ثابت الذي خاض وأكثر في الإفك. تكلم كثير حسان بن ثابت وله لسان لأنه شاعر كبير رضي الله عنه. هذا تسامح أهل السنة بحمد الله، نترضى عنه مع أنه وقع في عرض أم المؤمنين، لأنها هي ترضت عنه ولم تقبل فيه قالة السوء، سامحته، خلاص هو أخطأ وعوقب بخطئه، ثم تاب المسكين وتاب الله عليه. سبه أحد أحباب عائشة فقالت: لا تسبه، لا تذكروا حسان إلا بخير، فإنه كان ينافح عن رسول الله. بهم مشغل فيه أنا؟ الله يرضى عنك. هذه عائشة، هذه الصورة أنا أقبله لعائشة، أقبله لزوجة رسول الله، نعم، أقبله لأم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. ليست صورة الحاقدة سوداء القلب التي تسفك دماء 10,000 مسلم من أجل كلمة قيلت قبل 20 سنة. مستحيل، لو فعلت هذا أنا أو أنت فسنكون أقرب إلى الزندقة أيها الإخوة، نكون أقرب إلى الفجر الفسقة. تفعله عائشة بنت الصديق زوج محمد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، شيء بعيد جدا. فينبغي أن نحكم الحس أيها الإخوة. وعلى كل حال، مرشدنا وآيتنا القرآن الكريم بحمد الله، هو آيتنا القرآن الكريم، إنما يريد الله، وهي التي كما قلت. إذن انتبهوا، روت حديث الكساء الذي أخرجه مسلم. أما أم سلمة رضوان الله عليها فخرج حديث أيضا، حديث الكساء، الإمام أحمد والترمذي وغيرهم كثيرون، لكن ما في الصحيح عندنا هو من رواية عائشة. سألها أحدهم عن صلاة السفر، قالت: إيتي من هو أعلم مني بذا، علي بن أبي طالب، وهذا في صحيح مسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله، قال: هذا أعلم مني في هذا الشيء، إيتيه سأله يجبك. يعني إنصاف، إنصاف أيها الإخوة. ولها أحاديث أخرى في فضاء أهل البيت أم المؤمنين عائشة. أعتقد أيها الإخوة أن كلاما كهذا ينبغي، ينبغي أن يرضى به السني وأن يرضى به الشيعي، وينبغي أن يطمئن له وتطمئن له أيها الإخوة قلوب ونفوس الشيعة والسنة، لأنه يقرب ولا ولا يباهي، وهو مع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى عين الحقيقة، وأدلته أدلة قائمة مؤسسة على آية الكتاب. مثل هذا الحديث ينبغي أن يشاع ويذاع بين المسلمين، ما يقرب ولا يبعد أيها الإخوة، ما يظهر تراحم وتلاحم أصحاب رسول الله وقرابته، الصحابة والقرابة، ما يظهر التلاحم والتراحم وليس التباغض والتشانؤ. لماذا؟ ولذلك أيها الإخوة، لو خير أحدنا وأنا واحد منكم بين صورتين للصحابة والقرابة، صورة أولى تترجمهم أو ترسمهم أيها الإخوة أو تظهرهم على أنهم كانوا متناحرين، متشانئين، متباغضين، متلاعنين، يلعن بعضهم بعضا، يؤلب بعضهم على بعض، يبغي بعضهم البعض الآخر الخبال والعنت، وصورة ترسمهم وتترجمهم على أنهم كانوا متوادين، متراحمين، متلاحمين، متغافرين. إن أخطأ أحدهم في حق أخيه استغفر له الله تبارك وتعالى ودعا له بخير ولم يحقدها عليه. أعتقد أن أي واحد منا إن شاء الله له قلب سليم كان سينحاز إلى أخيه إلى الصورة الثانية قطعا، أنا سينحاز إليها دون تردد. لماذا؟ هكذا لو خيرنا. لكن مع حقائق التاريخ أيها الإخوة وحقائق الوحي والنصوص الصحيحة ليس لنا خيار، لكن بفضل الله هذه الحقائق والنصوص تؤكد وتدعم وتشهد للصورة الثانية وليس للصورة الأولى بحال بحمد الله تبارك وتعالى. وسنذكر نبذا قصيرة في هذه الدقائق العشر المتبقية لماذا سننحاز إلى الصورة الثانية. أولا لأنها أشد التئاما بكلام الله، يقال التأم به وليس التأم معه، أشد التئاما بكلام الله تبارك وتعالى. هذا كلام كثير، لكن يكفي أن نجتزئ بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه. هنا لم يعنون في صور كثيرة جدا، بل عموما الله يعنون، يقول المهاجرون، يقول إيه السابقون، يقول الذين هاجروا، الذين جاهدوا إلى آخره، الذين بايعوا، أشياء كهذه، يبايعونك تحت الشجرة. هنا قال محمد والذين معه، فعم ولم يخص، وإن كان هناك ضرب من ضروب التخصيص فإنما هو بالوصف، وهذا الوصف ينطبق على كل من نعرف من صالحيهم وهم صالحون رضوان الله عليهم وعنهم أجمعون. ومعروف أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، من صيغ العموم، محمد رسول الله والذين معه، فهذه عمت من معه. والتئام الآيات ببعضها عجيب جدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكأن سائلا سأل كيف سيظهره والمرسل به واحد، قال ليس يظهره به وحده برأسه بل بمن معه. فجاءت الآية التي على الولاء منها تقول محمد، ما أعجب هذا الكلام، كلام عجيب، محمد رسول الله والذين معه، وليس هي أيها الإخوة هؤلاء الذين كانوا معه، ليسوا أي أحد، إنما هم ركع سجد مبتهلون متعبدون متخشعون صادقون ظاهرا وباطنا مرضيون عند الله، مرضيون عند الله، وبهم كانت نصرة الدين. أيها، فنقبل هذه الصورة لهذا السبب الأول، نقبلها ونتعاطف معها للسبب الثاني، لأنها أدفع عن رسول الله، أدفع للتهمة عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سيقول أحد وما دخل الرسول؟ له دخل كبير، والله أن يقال إن نبيا هو آخر الأنبياء والرسل وخاتمهم، وأعظم خلق الله، مكث 23 سنة في تربية أصحابه ومن اتبعه على هداه الذي ابتعث به، ثم لم يسعد بعد ذلك بمن استقام على نهجه وطريقته إلا بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، أما البقية فقد ارتدوا وتركوا الدين، ارتدوا. نقول أستغفر الله العظيم، اللهم غفرا، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. قولك هذه ليست تعني عند كل من له مسك من عقل إلا أن هذا المربي المعلم الأستاذ الداعي المبشر الكبير قد فشل. في الحقيقة أنه كان معلما فاشلا وكان مربيا، أستغفر الله العظيم، لا أستطيع كذا وكذا. نعم، ما معنى 23 سنة ويخرج معك ستة وعشرات الألف؟ هؤلاء كلهم كذابون، ومن هؤلاء الكذابين من لم يحسن النبي، النبي ليس عنده من الصفاء الروحاني أيها الإخوة والفراسة الإيمانية والحدس الرباني ما يميز به بين الصادق والكاذب. اغتر برجل اسمه أبي بكر الصديق، اغتر برجل اسمه أبي بكر الصديق، اغتر به وتزوج ابنته، وهذا طلع كذاب كبير في الأخير، أبو بكر الصديق. اغتر برجل آخر اسمه عمر الخطاب، زنديق من زنادقة الإسلام. هذا الزنديق مع الزنديق الأول مع عائشة وحفصة اعتمروا على سم رسول الله ودسوا له السم، والرواية المحققة أن الرسول لم يمت وإنما قتل مسموما. ما هذه التخاريف؟ ما هذه الحكاية الفارغة؟ مثل هذا لو قيل في حق قيادة عادية، في حق عالم، أيها الإخوة، لظن بعقله وبحدسه السوء، يقول هو إلى هذه الدرجة يعيش أبو درويش أو غبي يعني، لا يميز من حوله ويتزوج منهم يصطر إليهم ولا يعرف من هم؟ حاشا لرسول الله ذلك، حاشا. الإمام علي عليه السلام وهو ليس رسول الله ولا يقارن برسول الله، لا هو ولا غيره، كرم الله وجهه، رسول الله سيد العالمين، آدم فمن دونه تحت لوائه، ليس فقط أصحابه وأهل بيته، آدم يعني حتى إبراهيم وموسى وعيسى ونوح كلهم تحت لوائه. فبالحري أبو بكر وعمر وعلي وعثمان أن يكونوا تحت لوائه بلا شك، كلهم يستوون في هذا، هذا رسول خيرة الله من خلقه صلى الله عليه، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغفل وسلم تسليما كثيرا. نعم، فرسول الله يا إخواني صلى الله، الإمام علي مدحه أحدهم يوما، وكان هذا المادح كذابا، جاء يقول بلسانه ما لا يعتقده بقلبه، قاله أنت وأنت وأنت، يكبر في الإمام علي، فنظر فيه الإمام علي عليه السلام وهو صاحب في رأسه، لأنه كان رجل ربانيا من أولياء الله المقدمين كرم الله وجهه، فنظر إليه وقال يا أخي أنا دون ما قلت، أنا أقل مما تقول، أنت كبرت فيه، جعلتني شيئا آخر وفوق ما في نفسك. أنا أعلم أنني في نفسك أصغر مما مما أنا في الحقيقة، لكن أنا بإذن الله أكبر مما تظنني وأصغر من كلامك هذا. كيف عرف الإمام علي هذا؟ بالفراسة الإيمانية، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور، ومثل علي من تكون له الفراسة. فكيف برسول الله؟ انتبهوا، أين العقل السليم؟ أين الكومن سنس؟ أين العز؟ يعني نثبت هذا لعلي ونثبت مثله لعثمان وعمر الخطاب في وقاع كثيرة ونشطبه على رسول الله؟ ليس له حس ولا فراسة ولا يعرف إلى من يصهر ولا يعرف من يتخذ صاحبا ونصيرا؟ مستحيل أيها الإخوة. ثم أليس قد انتشر الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى؟ أليس ضرب الدين بجيرانه؟ أليس عظمة المنة بهذا الدين على العالمين بفضل الله تبارك وتعالى؟ وأعظم ما عظمت في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر بالذات، هذا التاريخ، هذا التاريخ. طبعا مع احترامنا إلى عثمان، عثمان كان في عهد فتوحات بلا شك، لكن ليست كالتي كانت أيام عمر. علي عليه السلام لم يفتح في عهده شيء لأنه شغل يعني للأسف بمحاربة البغاة والظلمة، من بغاة أهل الشام، من الخوارج أيضا، المجرمين أيضا، بغاة الشام والخوارج المختلفين. فلم يتسنى له عليه السلام أن يفتح حتى شبه من الأرض، اشتغل إيه بهؤلاء المشاغلين من المسلمين للأسف الشديد. إذن أين كانت هذه الفتوحات وهذه المنة وهذا العطاء وهذا الاندياح في عهد الصديقين الأولين بالذات؟ وعثمان أقل من ذلك قليلا، أبي بكر وعمر. من الذي حرر المرتدين وأقام الله به عمود الدين مرة بعد أن أوشك أيها الإخوة أن يتصدع وأن يسقط؟ من؟ أبو بكر الصديق. هل حارب علي تحت لوائه في جيوشه؟ نعم، لو كانت خلافة، نقول لإخواننا الشيعة، لو كانت خلافة أبي بكر باطلة لما جاز لأبي الحسن عليه السلام أن يقاتل في خلافته، لأن ما بني على باطل باطل، والقتال أيها الإخوة في ظل خلافة باطلة يعتبر قتل للناس بغير حق، لكنه قاتل بالعكس وكان سعيدا بأن الله قمع به مع من قمع به المرتدين. وأكثر من ذلك، وقبل من السبايا والهدايا زوجته أيها الإخوة خولة بن جعفر بن قيس المعروفة بالحنفية، لأنها من سبي اليمامة، من سبي بني حنيفة، وإليها ينسب أعظم وأجود وأشجع وأعلم وأفضل أبناء اليمامة عليه عليهم السلام أجمعين بعد الحسنين، محمد المعروف بابن الحنفية. هذه من سبي اليمامة. لو كان قتال أبي بكر المرتدين في اليمامة وغيره باطلا لما جاز العلي أول أن يقاتل، ولما جاز أن يطع سبية بعنوان أنها سبية، وإلا لكان زنا، لكنه وطأها وأولادها محمد بن ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب الذي تنتسب إليه طائفة مارقة ضال اسمها الكيسانية. على كل حال، وأعطاه أيضا جارية اسمها الصهباء، الصهباء أيضا من هدايا أبي بكر في خلافته للإمام علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنهما أجمعين. وولدت له عمر، نعم، وهذا الاحترام في مصادر إخوان الشيعة، ما في كلام لا يمكن إنكاره. ستقولون يعني الإمام علي سمى أحد أولاده عمر؟ نعم، إذن هو يحب عمر بلا شك، يحب عمر يا أخي، كيف لا يحب عمر؟ وسأختم بهذا، وهو القائل في نهج البلاغة، نهج البلاغة عند إخوان الإمامية أيها الإخوة تقريبا مثل السنة المحمدية، بل بالعكس هم يقولون فيه كلمة مشهورة جدا، نهج البلاغة كلام دون كلام الخالق وأرفع من كلام المخلوقين. طبعا نحن نحسن الظن ونعلم أنهم يعنون أرفع من كلام المخلوقين حاشا رسول الله، نعرف هذا إن شاء الله. طيب، هذا نهج البلاغة وهو حج عندهم. سأنقل لكم منه نقلين فقط من نهج البلاغة، ليس من كتب السنة. يقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، إنما الشورى، انتبهوا، كلمة شورى غير محببة لإخوان الشيعة لأنهم يؤمنون بالوصايا وبالنص على الإمام وليس بالشورى. الإمام لا يكون إماما عندهم إلا بالوصايا، الإمام علي لا يقول هذا. يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل منهم وسموه إماما لم يقل كان ذلك ضلالا منهم ومثلبة فيهم وأنهم ضلوا جميعا وارتدوا عن الهدى. ماذا قال الإمام علي؟ كان ذلك لله رضا، قال هذا فيه رضا الله، هذا أمر الله، إذا وافقوا يأمر أبو بكر أهلا وسهلا، هذا مرضي لله. وافق المهاجرون والأنصار أن يبايعوا عمر، هذا مرضي لله، ولذلك هو رضي بيعتهما وبايعهما، وخاصة الأول، ولو بعد حين في خلافات أخرى شيء ثاني وقاتل وعمل لهما قاضيا وعمل أيضا خازنا أيها الإخوة للفيء والخمس والصدقات في كتب إخواننا الشيعة. انتبهوا على في كتاب الشيخ المفيد محمد بن النعمان المعروف بالإرشاد، في هذا الكتاب أيضا باب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في إمارة أبي بكر. كان قاضيا، يعني في إمارة أبي بكر قاضيا، لم يقل خلافته باطلة سأقعد في بيتي، لا، هذا كلام غير صحيح في رواية إخواننا الشيعة، والتاريخ يقول هذا. نعود، قال كان ذلك لله رضا، فإن خرج عليه منهم خارج بطعن أو ببدعة ردوه إلى ما خرج عنه، وإلا قاتلوه حتى يفيء إلى أمر الله، والله الله ما تولى بما اتبع غير سبيل المؤمنين. الله أكبر. وهذا هذا أسلوب الإمام علي، هذه بلاغته، هذه فصاحته. يعني يقول من بايع المهاجرون والأنصار بالشورى وليس بالوصية، ليس بالنص عليه كما يقول إخواننا الشيعة، بوركوا، ثم بعد ذلك خرج عليه خارج يرد وإلا قوتل بأمر الله، يقول لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإمام علي اقتبس الآية، قال بما اتبع غير سبيل المؤمنين نقاتله حتى وإن قتل. هذا في نهج البلاغة. الآن موقفه، لم يبقى وقت، من أبي بكر وعمر بكلمة واحدة في نهج البلاغة قال الإمام علي عليه السلام، وستدهشون الآن، ستعرفون كيف يتضامن ويتصادق الحق بفضل الله تبارك وتعالى. قال الإمام علي في نهج البلاغة عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال ثم بايع المسلمون برأيهم رجلا، يقصد أبا بكر الصديق الأول طبعا، هو يتحدث علينا عن عما كان أيام رسول الله، ويبدأ يسلسل الحديث تاريخيا. ثم بايع المسلمون برأيه رجلا فقارب وسدد، لم يقل انحرف، لم يقل زور الدين، بالعكس قال قارب، وكما أوصى النبي قال قاربوا وسددوا، قال فقارب، كان معتدلا منصفا عادلا، فقارب وسدد حسب استطاعته على ضعف وجد كان فيه، اجتهد وكان جادا لكن فيه ضعف. قال أبو بكر، بعضكم قد يستنكر هذا، هذه الحقيقة، أبو بكر أضعف للإمامة من إيه؟ من الفاروق مثلا. قال ثم وليها رجل، طبعا برضو نفس الشيء بأمر المسلمين بشورى المسلمين، يقول الإمام علي في نهج البلاغة فقام واستقام حتى ضرب الدين بجراحه، انتظم عمر الدين، عظمت النعمة. الله أكبر، والله لقد قف شعر الرأس. تعلمون لماذا؟ لأن هذا الذي في نهج البلاغة يوافق تماما ما صح عن رسول الله بالسند الصحيح الرجيح، وهو مخرج في صحيح البخاري. وأختم بهذا الحديث، هذا الذي ذكره، يقول عليه السلام ثم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا مملوءة بالماء تسمى الذنوب، ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا. وهذا الذي قاله ابن أبي طالب عليه السلام، قال على جد وضعف كان فيه. صدق الإمام علي لأنه يتبع سبيل رسول الله، والله لا يحيد حتى في وصله وتقويمه عن صاحب النبوة. هذا هو الإمام علي، هذا هو الإمام علي بالصورة التي يرضاها الله ونرضاها نحن كمسلمين إن شاء الله تعالى، ويرضاها كل ذي قلب سليم. ماذا قال رسول الله؟ قال ثم استحالت غربا، أي دلوا عظيمة، ثم استحالت غربا فأخذها عمر ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فريه، فنزع يقول الرسول حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى شربوا وسقوا إبلهم أيها الإخوة ورواحلهم، وضربوا لها المعاطن أي مبارك الإبل، هذا معنى ضرب الناس بعطن، استقر الأمر تماما. هذا ما قال الإمام علي، قال فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه عليهم رضوان الله أجمعين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم أجمعين، اللهم وفر محبتهم وعظمتهم وكرامتهم وحرمتهم في أفئدة المؤمنين والمؤمنات وقلوب المسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، واغفر لنا ما كان منا يا رب العالمين، واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا ولم شعثنا، وأذهب غيظ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يذكركم، وقوموا إلى الصلاة.